محمد عبد القادر أبو سريع. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نقي اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا أرسل نجيحك عاطرا يا حادث أرسل نجيحك عاطرا يا حادث وتغنى شوقا أرسل مديحك عاطرا يا حادي وتغنى شوقا بالنبي الهادي واملأ بطيب الشدو ساحة مكاتب كالبلبل الزاح بين الوادي وانشر على الأرجاء ذكرى مولد وانشر على الأرجاء وانشر على الأرجاء ذكرى مولد عم الخلائق فضله المتهادي سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا فسبحان الذي سواك والله يا ياسين والله يا ياسين والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك ماذا يقول المادحون ماذا يقول الواصفون ماذا يقول المادحون ماذا يقول الواصفون وما عسى أن يكتب الكتاب من مغناك صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى رؤياك سيدي يا رسول الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه أوكيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله